موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة تربوية عنوانها من حقوق العلماء الرجوع إليهم، يعني أن العلماء لهم علينا حقوق كثيرة، ومن هذه الحقوق الرجوع إليهم والصدور لرأيهم وعلى رأيهم، لا سيما في الفتن والنوازل، وما أكثر في الحقيقة الفتن والنوازل التي تنزل بالأمة لا سيما في هذا الزمان، فما أكثر الحاجة للرجوع إلى أهل العلم. فإن الرجوع إلى أهل العلم نجاة في ظلمات هذه الفتن، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالفتن تجعل الإنسان حيرانا، ولذلك عليه أن يرجع إلى العلماء، إذ أن الله عز وجل يقول كذلك: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء: أولي الأمر الأمراء والعلماء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه.